يقول السائل: أنا أعمل في محل تباع فيه ألعاب، ومن ضمن الألعاب عرائس وصور ومجسمات حيوانية، هل يجوز هذا أم لا؟ الله المستعان. على كل حال يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني الأمر الذي تشك فيه والذي ترتاب منه دعه. ويقول عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. فهذه الصور والعرائس التي ذكرها الأخ السائل هذه من الأمور التي لا يجوز بيعها، من الأمور التي لا يجوز بيعها. فإذا وجدت عملا غير هذا فهو خير لك، إذا وجدت عملا غير هذا المحل فهو خير لك وأسلم لدينك. نعم. يقول السائل: أيهما أفضل في صلاة الوتر، الدعاء قبل الركوع أم بعده؟ وهل تصح صلاة الوتر 3 ركعات بتسليمة واحدة؟ نعم، الأفضل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليه في أغلب الأحيان أن يكون القنوت بعد الركوع، أن يكون القنوت بعد الركوع. أما القنوت في الفرائض، القنوت في الفرائض في النوازل فهذا يكون قبل الركوع، القنوت في الوتر يكون بعد الركوع. وكونك تصلي الوتر بتسليمة بتشهد واحد وتسليم في آخره، نعم هذا ورد به النص رضي الله عن عمر، ورد عن عمر رضي الله عنه، وهو أنه كان يصلي 3 ركعات بتسليمة واحدة ولا يجلس إلا بعد الثالثة، قد ورد عن عمر رضي الله عنه. وهنا له الوتر له كيفيات كثيرة، له كيفيات كثيرة، هذه إحدى الكيفيات. نعم. يقول السائل: ما حكم رش البيوت والسيارات بماء الرقية الشرعية؟ هذا لا نعلم له أصل في الشرع، لا نعلم له أصل في الشرع. يعني ترش السيارات بالرقية بالماء الذي قري عليها ورقي عليه، أو ترش البيوت، لا أعلم له دليلا يدل على جوازه في الشرع، وأحسب أنه من الأمور التي أحدثها الناس وابتدعها الناس في العصور المتأخرة. نعم. السنة أن ترقي على المريض مباشرة، والسنة للمنزل أن تجعل القرآن في هذا المنزل، يعني يقرأ القرآن في هذا المنزل. السنة أن يقرأ القرآن في هذا المنزل إذا يعني تريد مثلا دخول الملائكة أو البركة، تأتي بقرآن تقرأ أنت القرآن بنفسك أو أحد أولادك، أو تأتي بمسجل وتشغل القرآن في البيت، لأن وجود القرآن وسماع القرآن في البيت يطرد الشياطين، يطرد الشياطين ويطرد الحاسدين، فهذا هو العمل. نعم. يقول السائل: ما حكم العقيقة عن الشخص الكبير وعن الصغير إذا مر أكثر من 3 أسابيع؟ بالنسبة للعقيقة هذه سنة مؤكدة على القادر، سنة مؤكدة على القادر المستطيع، وهي عن الذكر 2 وعن الأنثى 1، هذا على المستطيع. والسنة أن تكون على 7، فإن لم يكن 14، فإن لم يكن 21. بعد هذا الزمن سنة فات وقتها، بعد هذا الزمن سنة فات وقتها، إن شئت تعملها وإن شئت لا تعملها، لكن إن شئت أن تعملها في أي وقت تعملها بعد 21 من ولادة الجنين. نعم. يقول السائل: رجل اشترى سيارة من مصرف الربوي، وبعد فترة أراد أن يتوب، فكيف يعمل علما بأنها بالتقسيط؟ ما في مانع يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة ويبقي السيارة معه، يتوب إلى الله ويبقي السيارة معه ويستخدمها، لأن التوبة إنما تكون التوبة عن معصية العقد الربوي. أما السلعة التي قد مضت واشتريت فالله عز وجل يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكم رؤوس أموالكم، لكن رؤوس أموالكم في الأموال في الديون إذا كان عليها فوائد. أما السيارة هذه فهذه للبنك ما تستطيع أن تلغي الفوائد عليها، لكن إذا تبت الله يتوب عليك والسيارة تستخدمها. نعم. يقول السائل ما حكم استخدام التكبيرات كتكبيرات العيد نغمة للهاتف النقال؟ لا، ما ينبغي هذا العمل، لأن هذا الأمر أفرط فيه الناس الآن. هذا الأمر أفرط فيه الناس، يعني يجعلون المنبه في الجوال إما قرآن أو دعاء أو تكبير أو ذكر أيا كان. هذه القضية أفرط فيها الناس يا إخوة. أولا، هذا العمل ابتذال لهذه الأمور، ابتذال، وابتذالها لا يجوز. وثانيا، تعرضها لأماكن الأذى والقدر، فقد يعني يتصل على الجوال وأنت في مكان قضاء الحاجة، فيكون في هذا إساءة إلى هذا الذكر أو إلى هذا القرآن أو إلى هذا التكبير، إساءة إلى الله عز وجل في ذلك. فالناس بالغوا في هذا، فانتبهوا يا إخوة لهذا الأمر. نعم. يقول السائل رجل عنده 7,000 ريال معدة للتجارة، هل إذا دخل فيها ريال واحد حرام يكون المال كله حراما؟ لا، الحكم للأغلب يا إخوة، إذا اختلط مال حلال ومال حرام فالحكم للأغلب، إذا كان الأغلب الحلال فالحكم له، وإذا كان الأغلب الحرام فالحكم له، يعني دائما يغلب جانب الأكثر. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يتزوج رجل وابنه من أرملة والابن من ابنتها؟ نعم، يجوز هذا، لأن الابن يعني أخذ ابنة المرأة والأب أخذ المرأة نفسها، فالنكاح صحيح إن شاء الله ولا حرج. نعم. يقول السائل تجنبا للجوء إلى البنوك الربوية لشراء منزل للسكن في أوروبا حيث أقيم، قررت استثمار ما لدي من مال في مشروع سكني بإحدى دول الخليج على دفعات لمدة 3 سنوات، سؤالي حول كيفية إخراج الزكاة على المال المدفوع للشركة بعد مرور الحول، مع العلم بأني لن أصبح مالكا فعليا لهذا العقار إلا بعد مرور 3 سنوات وأداء المبلغ كاملا. يظهر أن قصد الأخ السائل أنه يشتري من الشركة عقار يشتريه بالوصف ويدفع بعض المال مقدما، يعني كبيع السلم. الذي يظهر من سؤال السائل هو هذا، إلا إذا كنت أنا فهمت خطأ، يعني يقول يدفع مالا مقدما للشركة ويطلب من الشركة مواصفات سكن كذا وكذا وكذا يسلم له في وقت كذا، فإذا كان الأمر كذلك فهو جائز، إذا كان الأمر كما فهمت فهذا جائز ولا حرج فيه ولا إشكال، لأن هذا هو السلم المعروف عند الفقهاء. فالسلم المعروف عند الفقهاء هو تسليم الثمن في مجلس العقد وتأخير المثمن، ويضرب له أجل معلوم، يضرب له أجل معلوم، وهذا الثمن نعم دفع منه بعضه في مجلس العقد والبعض الآخر مقسط، فهذا سلم، الذي يظهر أنه سلم وهو جائز في الفقه الإسلامي. نعم. يقول السائل هل يعاقب المسلم بعدم أداء فريضة الحج تحت ذريعة جمع المال لشراء منزل للسكن؟ لا يعاقب، لأن الحج لا يجب إلا على القادر، الحج لا يجب إلا على القادر ماليا وبدنيا، لكن إذا كان يجمع المال للسكن فالذي يظهر أن السكن من الضروريات، يعني كالزواج، فإذا كنت تجمع المال للسكن لتأمين سكن فلا إثم عليك، والحج لا يجب عليك، يتعجل إن شاء الله حتى تستطيع وتحج، لأنك ادخرت هذا المال لشراء السكر وهو من الضروريات. نعم. هذا سائل يسأل عن حكم السعي في المسعى الجديد وحكم مشاهدة أفلام الكرتون للأطفال. بس بارك الله فيك. المسعى الجديد من سعى الآن فيه إن شاء الله نرجو أن يكون سعيه صحيح، لأنه مبني على فتوى لبعض أهل العلم، وعامة الناس أو عوام الناس تبع لعلمائهم، ومن أخر السعي حتى يتبين الأمر تماما، أخر العمر حتى يتبين الأمر، فهذا أحسن. لكن من سعى، من اعتمر الآن، لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، ولا يقال إن عمرته فسدت فاسدة، لأن هذا الأمر مبني على فتوى بعض أهل العلم في هذه البلاد المباركة. هذا السؤال بس. قل حكم مشاهدة أفلام الكرتون. حكم مشاهدة أفلام الكرتون، هذه أفلام الكرتون إذا كانت صور يعني لجمادات فهذا ما لا في لا إشكال فيه، لأن مشاهدة صور الجمادات جائزة. أما إذا كان إذا كانت هذه الأفلام مشاهدة صور أرواح أو ذوات أرواح ما يعني التي فيها روح، فهذا حقيقة لا ينبغي، لا ينبغي، لأن تصوير ذوات الأرواح أمر منهي عنه، تصوير ذوات الأرواح لأن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. نعم. يقول السائل: بيوت بنتها الدولة وقبل استكمالها استولى عليها المواطنون، وسكتت الدولة عن ذلك ولم تخرجهم من تلك البيوت، واستكملها المواطنون على حسابهم الخاص، فهل يجوز بيعها أو شراؤها؟ لا أعلم ملابسات هذا الأمر، يعني ما أدري يعني كيف المواطن يستولي عليها والدولة لها سلطة. على كل حال، إذا كانت الدولة بنت هذه المساكن وهبتها لمن سكنها، وهبتها لمن سكنها، وهبت هذا السكن لمن سكنه بعد استيلائه عليه وبعد دخوله إليه رحمة به، فهذا يعتبر ملكها، يعتبر ملكة إذا كانت الدولة سلمت هذا أو تغاضت عن هذا أو غضت الطرف عن هذا الأمر، يعني هبة لهذا الشخص، فهذا يجوز بيعه ويجوز تأجيره. أما إذا كانت الدولة غضت الطرف عن هذا الأمر للسكنة فقط لفترة محدودة أو فترة معلومة أو فترة مؤجلة، فهذا ليس له أن يبيعه، ليس له أن يبيع السكن، لكن له أن يوجره المدة التي سمحت له الدولة ببقائه فيها في هذا السكن، له أن يوجره في هذه المدة التي سمحت الدولة أن يبقى فيها في هذا السكن. نعم. يقول السائل: رجل تزوج منذ عامين وأنجبت زوجته طفلا وطلقها منذ أسبوعين طلقة رجعية، كيف يمكن ردها؟ يردها، يقول: راجعت زوجتي أو رددتها إلى عصمتي أو إلى نكاحي، والأحسن الأفضل أن يشهد على رجعتها، الأفضل أن يشهد على رجعتها، ولا تحتوي الرجعة، لا تحتاج إلى محكمة ولا تحتاج إلى شيء آخر، يعني يقول راجعت زوجتي، حتى لو قال راجعت زوجتي بلفظه وهو منفرد صحة الرجعة إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هذا كان قبل انقضاء العدة، أما بعد انقضاء العدة لابد من عقد جديد. يقول السائل: ورد في صحيح مسلم حديثا: الملائكة لا تصحب فرقة معهم كلب أو جرس، هل الجرس ونغمات الجوال أصبحت الآن موسيقى؟ والله نعم، يعني الجرس المعروف عند أهل العلم وعند يعني أصحاب اللغة غير الجرس الموجود الآن، لكنه يؤدي معنى، يؤدي معنى الجرس الموجود قديما. فالأحسن يا إخوة ألا يكون المنبه جرس، لا يكون على صفة الجرس المعروف، يجعل المنبه يعني شيء آخر. والوسائل كثيرة التي تحول المنبه، الوسائل التي تحول المنبه عن كونه جرس كثيرة جدا. نعم. وهذا الحديث يدل على أن الجرس من الأمور المنهي عنها مثل الكلب، وهذا صحيح، الحديث صحيح ما فيه إشكال. نعم. يقول السائل: لدي قطعة أرض اشتريتها قبل 4 سنوات أحيانا أفكر في عرضها للبيع وأحيانا أريد أن أسكن فيها، فهل علي إخراج زكاة؟ لا، إذا كان الأمر كما ذكرت ليس عليك زكاة في هذه الأرض، لأن العقار لا تجب فيه الزكاة إلا إذا أعد للتجارة، وأنت هنا حسب ما ذكرت لم تعد هذه الأرض للتجارة، لم تكن أرض معدة للتجارة، فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة حتى تنويها للتجارة ويمر عليها حول كامل. وإذا نويتها للتجارة ومر عليها بعد النية حول كامل فإنك تزكيها، تقيمها، تقدر قيمتها كم تساوي، وتخرج من القيمة 2.5%. نعم، ربع العشر. يقول السائل: شخص لبس الجورب قبل أن يسافر ومسح بعد وصوله، فكم مدة المسح؟ مدة المسح مدة المقيم، مدة المقيم، لأن في هذه الصورة وفي هذه الحال يغلب جانب الحضر على جانب السفر، يغلب جانب الحضر على جانب السفر. أي نعم، ونكتفي.